الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر من دروس نواقض الإسلام. قال المؤلف عليه رحمة الله: الناقض الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. هذا الناقض يتعلق بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، فمن وقع في هذا الناقض لم يحقق شهادة أن محمدا رسول الله. فتعريف الشهادة يعني ما معنى أشهد أن محمد رسول الله؟ طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع وأمر. فالذي يعتقد أن هديا ما غير هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل من هديه لم يصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء به. نعم، فعلى هذا لا يتخلص من هذا الناقض إلا من حقق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو وحي من الله عز وجل، فمن صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد صدق الله، ومن كذب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد كذب الله، ومن عصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد عصى الله، ومن أطاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أطاع الله، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: من يطع الرسول فقد أطاع الله. والله عز وجل يقول: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. يقول محمد: ما يتكلم من هوى، إنما يتكلم بوحي من الله جل وعلا. ومما يدل على أن السنة وحي في قصة ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو بالجعرانة يريد العمرة، وقد لبس جبة وتضمخ بالطيب، فقال لا، فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ماذا أفعل في عمرتي؟ فسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنزل عليه الوحي فغطي عليه، وكان إذا نزل عليه الوحي يتصبب عرقا ويغط كغطيط البكر. نعم، فعندما سري عنه قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: اغسل عنك الجبة، اخلع عنك الجبة واغسل عنك الطيب، وما كنت صانعا في عمرتك في حجك فاصنعه في عمرتك. فهذا وحي نزل من الله عز وجل بهذه الكلمات وليست قرآنا. نعم، وغير ذلك في أدلة كثيرة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينزل عليه جبريل يعلمه الأمور كلها. نزل عليه أول ما شرعت الصلاة فصلى به الخمس صلوات، جبريل الإمام، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتم به، والناس يأتمون بصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصلى به الخمس صلوات، كل صلاة في أول وقتها، ثم جاء في اليوم الثاني فصلى به الصلوات الخمس، كل صلاة في آخر وقتها إلا المغرب، فكلاهما في أول الوقت. ثم قال له: الوقت بين هذين. والله عز وجل يقول: علمه شديد القوى. جبريل هو شديد القوى، فهو الذي علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمور الدين، وعندما كان في الحج قال خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا. فالتعاليم الذي لديه في الحج مما علمه جبريل عليه السلام. فديننا الإسلامي دين محفوظ بحفظ الله جل وعلا، فيه الكفاية ولا نقص فيه. قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله يقول أكملت لكم دينكم، إذن ديننا كامل لا نقص فيه، والله يقول وأتممت عليكم نعمتي. فدين الإسلام نعمة قد أتمها الله عز وجل علينا، ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يحتاج ديننا إلى زيادة، فالزيادة بدعة، ولا يحتاج إلى أن ينقص فيه منه، فالنقصان معاصي. فأتي بما أمرك الله واعلم واعرف عظمة دينك. الله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من يبتغي غير الإسلام دينا، سواء من الأديان السماوية التي نسخت وحرفت كاليهودية والنصرانية، أو من الأديان الأخرى من بوذية أو مجوسية أو غيرها، أي شخص يأتي بغير دين الإسلام فلن يقبل الله عز وجل منه، سواء دينا كاملا أو أجزاء من الدين، مردود كله. فترد عقائد الكفرة وترد أخلاق الكفرة وأعمالهم وملبوساتهم وجميع أمورهم كلها ترد، ولا نتشبه بهم فيما هم فيه وفيما يقولون وفيما يفعلون. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول في مواعظه وفي خطبه خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكتاب الله هو القرآن، وهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو السنة التي جاءت عن الله سبحانه وتعالى. فلهذا لا يتحقق دين أحد إلا بتحقيق شهادة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسل من الله، تلك الشهادة التي تقال في الأذان وتقال في الإقامة وتقال في أوقات كثيرة، في التحيات وفي غيرها، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وفي التحيات أشهد أن محمد عبده ورسوله. فلهذا لابد أن تصدقه فيما أخبر به. نعم، لابد أن تصدقه فيما أخبر به، ولا يمكن أن يستغني الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يمكن أن يعيش الناس بغير سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا دين، هذا دين كامل. نعم، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا ألفين رجلا شبعان متكئا على أريكته يقول هذا كتاب الله فخذوا به، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا لا يحل كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، ألا لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. يعني أن هذه الأشياء إنما جاءت في السنة، تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ولله الحكمة في ذلك، فإنه يكون سببا لقطيعة الأرحام لما في النساء من الضرار. وأيضا قوله لا يحل كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، هذه كلها إنما هي في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتحريم النسور والغربان والحدأة وتحريم الكلاب والأسود والنمور والقردة وغير ذلك، مما هو من ذوي المخالق وغيرها، إنما جاء تحريمها في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا بارك الله فيكم، ليس في القرآن الكريم تحريم الذهب على الرجال، ولا تحريم حلق اللحى، ولا تحريم لبس الحرير، وليس في القرآن صفة صلاة الجمعة ولا صفة الصلوات الخمس، وليس في القرآن صلاة الوتر ولا صلاة الضحى ولا صلاة الجنازة ولا صلاة العيدين ولا صلاة الاستسقاء ولا صلاة الكسوف. هذه كلها من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل هذا إنما تلقاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوحي من الله سبحانه وتعالى، أوحاه بواسطة بإرسال جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم هذه الأحكام، لا يعلم بها ولا يدري بها، إنما نزلت عليه بالوحي. نعم، قبل أن ينزل الحجاب كان عمر بن الخطاب يقول: يا رسول الله، حجب نساءك. قال: لم أمر بذلك. هذا دليل على أنه ينتظر أوامر الله سبحانه وتعالى في كل أمر من أموره. نعم، أقوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف وصلت إلينا؟ نعم، وصلت إلينا بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، يعني يتصل السند بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا تعريف الحديث الصحيح. فعندما تجد الحديث في كتاب من كتب السنة فإنك تنظر إلى السند، والعلماء ينظرون إلى السند، كيف هؤلاء الرواة، وتراجمهم معروفة، والعلماء قد عرفوهم وعرفوا أحوالهم وعرفوا من هو الذي يستحق أن يقبل حديثه ومن الذي لا يستحق أن يقبل حديثه، فقالوا لا بد أن يتصل السند. ما يقول شخص عن فلان ثم يأتي بشخص بعده بينه وبينهم 100 سنة، ما أدركه. طيب كيف وصلك؟ من الذي أخبرك؟ الفاصل هذا من الواسطة فيه؟ قد يكون رجلا واحدا أو 2 أو 3 أو 4، ما ندري من الواسطة. فلهذا قالوا لا بد أن يتصل السند. نعم، ثم بعد اتصال السند لا بد أن يكون الراوي عدلا ضابطا، أن يكون عدلا ضابطا. ومعنى عدلا يعني أن يكون ذا دين، رجل عنده دين يمنعه من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا هو الذي لديه ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، يعني عنده تقوى وعنده مروءة. لماذا مروءة؟ قالوا إذا لم يمنعه دينه يستحي من الناس أن يكذب، إذن عنده دين وعنده مروءة، فيجتمع الدين والمروءة. نعم، فاشترطوا أن يكون عدلا ضابطا، أن يكون عدلا ضابطا، ولخصوا كلمة عدل ضابط إلى كلمة ثقة، فقالوا لا بد أن يكون ثقة. والثقة من هم؟ الثقة الضابط لما يرويه، العدل الضابط لما يرويه، عدل في دينه وضابط لحديثه. ما معنى ضابط لحديثه؟ قالوا إما أن يكون حافظا له فيكون قد ضبط حفظه من حين تحمل الحديث إلى أن يؤديه لتلاميذه، هذا ضبط الصدر يكون ضابطا، أو أن يكون ضابطا لكتابه، بحيث أن الحديث مكتوب عنده ويحفظ كتابه، فلا يقع كتابه في يد أحد حتى لا يغير فيه أحد شيئا ولا يبدله. وكان العلماء يحافظون على كتبهم كما يحافظون على عافية أبدانهم وأشد، وكما يحافظون على أولادهم وأشد. نعم، لا يمكن أن يضع كتابه بين يدي أحد مهما كانت الثقة به إلا في النادر، كما قال يحيى بن معين يمدح تلميذه مسدد بن مسرهد: فقال لا أبالي أكانت كتبي عندي أو عند مسدد، يعني من شدة وثوقه به وأنه صاحب أمانة ما سيضع في كتابه ما سيزيد حرفا واحدا. نعم، فهذا يدلك على شدة حفظهم لكتبهم. بناء على هذا فالسند يتصل بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط، يتصل إلى الصحابي. الصحابي ما يحتاج أن يقال فيه عدل ضابط، ما يحتاج، هو أرفع من ذلك، هو أرفع من ذلك. فإذا وصل السند إلى التابعي فقال عن ابن عمر مثلا أو عن أبي هريرة أو عن غيره من الصحابة اكتفي بهذا، اكتفي بهذا ما دام أن السند قد وصل إلى الصحابي. فالصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم لما لهم من شرف الصحبة وشرف النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستغنوا عن أن يقول أحد من العلماء فلان ثقة، كما أنه لا يمكن أن أحدا يقول عن صحابي إنه ضعيف، هذا لا يمكن. فالصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول. الصحابي يقول عن رسول الله والرسول يروي عن جبريل عن رب العالمين، هذا هو السند، هذا هو سند الإسلام، عدول ضابطون عن صحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن جبريل عن رب العالمين. فالدين محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم، كان يحيى بن معين يسمع رجلا يحدث، نسيت اسمه الآن، أحد الأئمة الثقات، عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر حديثا، فقال من هذا الكذاب الذي يكذب على أبي هريرة؟ قال أنا. قال أما إنك لست بكذاب. ثم ذهبوا يبحثون فوجدوا أن معمر بن راشد كان له ابن أخت كذاب، فكتب الحديث بخط يشبه خط معمر ووضعه في كتبه، فلم يتنبه معمر، تنبه له يحيى بن معين. نعم، هذا يدلك على معرفة الأئمة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أحد الزنادقة لأحد الأمراء ما تفعلون وقد وضعت في دينكم 3000 أو قال أكثر من ذلك 3000 حديث أحلل فيها الحرام وأحرم فيها الحرام الحلال. قال له تعيش لها الجهابذة، تعيش لها الجهابذة عبد الله بن المبارك وأبو إسحاق الفزاري وذكر آخر. فهذا يدلك على أن الأئمة لا تخفى عليهم أكاذيب الكاذبين وما يدسونه من الأحاديث في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبناء على ذلك فعندما يعني ينتقد أحد طريقة المحدثين نقول أنت على جهل، ما تعرف ما عليه المحدثون. اقرأ في كتب الحديث تجد كلمة حدثنا، بعدها سمعت، تجد في موضع حدثني، لا يمكن أن يضع حدثنا مكان حدثني، ما الفرق بينهما؟ قال حدثنا يعني حدثه وحدث مجموعة كان فيهم، لكن حدثني وأنا وحدي، وسمعت سمعته وأنا في جملة التلاميذ. نعم، ويفرقون بين قال لي وقال لنا، ولا يمكن أن يروي السند فيه عن فيقول عن فلان فيجعلها حدثنا فلان، لا يمكن أن يغير عن فيجعلها حدثنا أو سمعته. من يضبط هذا في آلاف الأحاديث وعشرات الآلاف من الأحاديث بل مئات الآلاف؟ فأعطاهم الله عز وجل قدرة على ذلك. نعم، أعطاهم الله قدرة على ذلك. والإمام البخاري يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح. وكانوا يكلفون أنفسهم حفظ الأحاديث الضعيفة والمكذوبة. لماذا؟ قال حتى لو جاء رجل كذاب يرويها أقول كذبت، هذا حديث مكذوب ليس بصحيح. فأعطاهم الله الملكة وأعطاهم الله القدرة فعرفوا الحديث وعرفوا السنة فما خفي عليهم شيء من ذلك مما يدسه الجاهلون. فلهذا ينبغي أن يعرف لأهل الحديث مكانتهم. بعض الناس يقول ما الذي أدراك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال؟ أقول أدراني صنيع أئمة الحديث. تعال وانظر إلى علم الحديث وانظر ما الذي فيه، تعال وانظر إلى الكتب التي ألفت في مصطلح الحديث وماذا فيها من التحقيق الدقيق وماذا فيها من الجهود، ثم تعال إلى كتب التراجم التي تكلمت على الرواة. نعم، عندما أتي وأقول ما أدرى القاضي أين وجه الصواب في القضية حتى حكم، هذا غلط. تعال إلى مجلس القاضي وانظر كيف حقق في القضية وكيف أحضر الشهود ثم طلب عدالة الشهود. هذه طلب عدالة الشهود والشهود هي علم الحديث بنفس الطريقة، نفس الطريقة. نعم، لو جاء شخص وقال قيل له أتشهد أن فلان هو الذي فعل كذا وكذا، يقول فلان قال هذا الكلام أو فعل هذا الكلام، حضرت؟ يقول لا. سمعت؟ يقول لا. إذن كيف دريت؟ هو هذا الاتصال، عندما يقول اتصال السند، أنت ما أنت موجود، كيف تشهد؟ الشهادة مأخوذة من المشاهدة، مأخوذة من المشاهدة، أنك شاهدت الشيء فتشهد. فهذا الذي يشترط له القاضي أن يكون شاهد وحضر ونظر. يقول بلغني، يقول سمعت، يخرج منها وترد شهادته، ما تقبل، لكن خرج عن اللوم وبرأ ساحته. فلهذا بارك الله فيكم الانتقاد على القاضي كيف استطاع أن يعرف وجه الصواب هو نفس الانتقاد على أئمة الحديث الذين حكموا بأن هذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أنه غير ثابت. بناء على هذا نعرف أن سند الإسلام في كل قضية من القضايا العدل الضابط، عن العدل الضابط إلى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل إلى رب العالمين. بهذا جاء ديننا في جميع الأحكام، في جميع القضايا، في جميع أمور الإسلام. فالذي يعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، نقول أنت تطعن في دين الإسلام، أنت تطعن في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنت تطعن في شهادتك التي تشهدها أشهد أن محمدا رسول الله. فلا تتحقق شهادتك إلا بأن تقبل كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء في هديه وسيأتي الكلام عليه أو في حكمه. لا بد أن يكون عندك استسلام، ولا بد أن يكون عندك قبول. ما يكون الإنسان يعني ماذا يستحسن أشياء من قبل أعداء الإسلام ثم يرى أنها أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لنأخذ مثالا، الآن الذي عنده مثلا أرق ما استطاع أن ينام، العلاج عند المعاصرين من غير المسلمين موسيقى هادئة، يأخذ السماعة في أذنه ويستمع لموسيقى حتى يأتيه النوم. نحن نقول له اقرأ أذكار النوم واستمر في ذكر الله حتى يأتيك النوم. لو قال لا الموسيقى أصح وأنفع، كفر، لأنه جعل هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي. يعني هو بهذا يقول النبي غلطان، كان ينبغي أن يجعل الموسيقى هي الحل. يعني القضية ما هي في عموم الدين كله، حتى ولو في مسائل فيجعل هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه حتى ولو في مسائل. نعم، عندما يرى أن حجاب المرأة غلط وأن الصواب أنها تخرج متبرجة، هو بهذا رد القرآن ورد السنة، بهذا كفر، لأنه جعل هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه. وبعدها هذه المرأة عندما تكون متبرجة عرضت نفسها للشر وللأشرار، ووقعت في الرذيلة وكشفت مفاتنها وما حرم الله ظهوره أبدته للناظرين، أبدته للناظرين. وجاء في صحيح البخاري أحد تلاميذ الحسن البصري يسأله: نساء العشم يكشفن رؤوسهن؟ قال: فلا تنظر إليهن. إذن هذا التبرج معروف من زمان، النساء العجم أنهن يكشفن رؤوسهن. فعندما يأتي شخص ويستحسن أن لا تتحجب المرأة وأن تمشي سافرة متبرجة وأنما عليه دين الإسلام، دين تشدد وغلو ومصادرة لحقوق المرأة، نقول هذا كفر، وهذه أيضا مغالطة وافتراء. فحقوق المرأة أن يصان عرضها، لا أن تكون عرضة للفاسقين والمجرمين. حقوق المرأة أن يصان عرضها وأن تبقى متعة لزوجها دون غيره، لا أن تكون كأنها فاكهة يتفكه بها كل أحد، إنما تكون محل متعة لشخص واحد الذي هو الزوج. فإن كانت ليست ذات زوج فلا تحل متعة لأي أحد وهي بدون زوج، ما يحق لأحد أن يعتدي عليها أو أن يهتك عرضها أو أن ينظر إليها، إنما هي مصانة بعرضها ومصانة بأخلاقها وبدينها وبحجابها. الشاهد أنه حين استحسن ترك الحجاب ورأى أن التبرج هو الصواب كفر، لأنه جعل هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه. فالضابط أن يعلم أن هذا جاء عن الله ورسوله، فإذا علم أن هذا قد جاء عن الله ورسوله ثم يقول غلط، ها هنا يكون قد نقض الإسلام ولا ينفعه حتى ولو كان يصلي ورفض حكما من أحكام الشريعة، فإنه يكفر بذلك. نقف عند هذا، والحمد لله رب العالمين.